بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة آل عمران الجزء الثالث الصفحة 51، الوقفات. أولاً، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هؤلاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله والنظر فيما ينبغي له، إلى حيث يخيل للرائي أنهم ممن يعتقد أنها تسد مسد رحمة الله وطاعته. السؤال: لماذا بين الله تعالى أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم؟ أقول في هذا ملمح على أن الإنسان يستخدم المال للقربة إلى الله، وأنه يعمل لبناء أبنائه بناء تربويا حسنا، فالابن من البناء، والإنسان يسعى لتحصيل الولد الصالح قبل أن يأتي الولد، ويطعمه المطعم الحلال. تأملوا إلى قول إسماعيل والد البخاري حينما قال: ليس في مالي درهم من حرام ولا درهم أشك أنه من حرام. ولذا هذا المطعم الحلال كان سببا في تنشئة محمد بن إسماعيل البخاري تنشئة حسنة، وكذلك الأب يكون قدوة لأبنائه في طاعة الله، ويحرص الأب لتعليم أبنائه وإعفافهم. أما الكفار فهم لم يفعلوا هذا، فكانت هذه حجة عليهم لا لهم. ثانيا، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. السؤال: هل ميزان النصر الحقيقي هو الكثرة وقوة السلاح؟ وضح ذلك. الجواب: لا، بل إنما أن ينتصر الإنسان على نفسه بأن لا يعصي ربه، فمن انتصر على نفسه نصره الله تعالى على عدوه، ومن غلبته نفسه فتلوث بالمعاصي فإنه يخذل. ثالثا، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات، ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته، وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. السؤال: ما وجه ختم الآية بقوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار؟ ربنا جل جلاله قد ذكر أصحاب الأبصار الذين ينتفعون مما حولهم ويعتبرون بآيات الله تعالى، وذكر بعدها أصحاب الشهوات، وذكر بعد ذلك أصحاب التقوى. وفي ذلك ملمح على أن الذين يرتعون إلى الشهوات ليسوا بأصحاب بصيرة ولا بأصحاب تقوى، ولا بد للإنسان أن يستبصر بكل ما حوله، وأن يستذكر صراط الله تعالى في كل شيء حتى يتقرب إلى ربه ومولاه. رابعا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تنال إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. السؤال: ما المناسبة بين ذكر الشهوات وحسن المآب؟ قلنا المناسبة أن من غض بصره عن الحرام وحصن فرجه عن الحرام وحفظ باطنه من الحرام فإنه ينال حسن المآب، ومن رتع في السيئات فإن أمره مختلف جدا. خامسا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه. السؤال: لماذا بدأ بذكر النساء في أنواع الشهوات؟ الجواب: لأن الفتنة فيهن أعظم وأشد وأكبر، وينبغي على الإنسان أن يجعل كل ما حوله سبباً للقرب إلى الله. فمن غض بصره وحصن فرجه وحفظ خواطره فإنه يؤجر في كل غض للبصر وفي كل دفع للخواطر وفي كل حماية للنفس من الحرام. فالمجاهدة لأجل مرضاة الله من أعظم المنازل. سادسا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها. السؤال: لماذا خصت الشهوات بهذه المذكورات في الآية؟ ربنا جل جلاله قد ذكر عيون المشتهيات وهي تدل على غيرها، ويحذر الإنسان كل شهوة إلى حرام. سابعا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. بدأ سبحانه في هذه الآية أولا بذكر المقر وهو الجنات، ثم ثنى بذكر ما يحصل به الأنس التام وهو الأزواج المطهرة، ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهو رضا الله عز وجل. السؤال: ما الجزاء الذي أعد الله المتقين؟ أعد الله لهم السكن والراحة والطمأنينة ولذة القلب. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، كدأب كشأن وعادتي، والقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة من الذهب والفضة، المسومة الحسان، والحرث الأرض المتخذة للزراعة، المآب المرجع والثواب. العمل بالآيات: أولا تذكر ذنبا كبيرا فعلته وبادر بالاستغفار منه. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. لماذا يستذكر الإنسان الذنوب؟ لأجل أن يستغفر ربه ولأجل أن يبادر بالأعمال الصالحة. ثانيا: أرسل رسالة تذكر فيها أن العاقبة في نهاية المعركة للمتقين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إذن لابد للإنسان أن ينظر في عواقب الأمور. ثالثا: وأنت تستمتع بملذات الدنيا المباحة، سد الله أن لا يتعلق قلبك بها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، لأنه ينبغي على الإنسان أن يتعلق بمحاب الله التي توصله إلى دار القرار في الجنة وإلى السكن وإلى لذة النفس والروح. التوجيهات: أولا، بالعمل الصالح تدخل الجنة وليس بكثرة الأموال والأولاد، فاشتغل بما ينفعك. إذن الإنسان دائما يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله ولا يعجز. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثانيا، الذنوب طريق العذاب العاجل والآجل، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثالثا، من أفضل الوسائل المواجهة، من أفضل الوسائل لمواجهة المغريات والشهوات، تذكر الآخرة ووعد الله تعالى لمن صبر عن تلك المغريات: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.